الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبصر به من العمى وأرشد به من الغي وهدى به من الضلالة وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. عباد الله، عن الأغر بن مالك المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، يوصي أمته بالتوبة والاستغفار. بالتوبة والاستغفار، عباد الله، يأتي الخير، وبالذنوب والمعاصي يأتي الشر. عباد الله، والذي يدفعنا في هذا اليوم إلى الكلام عن التوبة والاستغفار أمور، منها هي كثرة الفساد في الأرض بسبب عصيان العاصين وذنوب المذنبين وإجرام المجرمين. والله جل وعلا يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. نعم، عباد الله، كثر الفساد في الأرض، الزنا والربا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل، التبرج والسفور وغيرها كثير، وهذا سبب للهلاك وسبب للدمار. ومن الأسباب التي تدفعنا إلى الكلام عن التوبة والاستغفار هي قلة الأمطار. قلة الأمطار بسبب ذنوب المذنبين، ولولا البهائم لا نمطر. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبالتوبة والاستغفار يأتي الغيث من عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن الدوافع التي تدفعنا أن نتكلم في التوبة والاستغفار هو أن كثيراً من العصاة يسوف ويؤخر التوبة ويقول: غداً أتوب، وغداً أتوب، وغداً أتوب، ويسوف. وهذا نذكره بأمور، منها أن باب التوبة مفتوح بفضل الله جل وعلا، ولكنه سوف يغلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة. فعلى المسلم أن يبادر ولا يسوف، أن يسوف الإنسان بالتوبة ويتمهل فيها. وكذلك باب التوبة يغلق عندما تصل الروح إلى الحلقوم، عندما يكون الإنسان على فراش الموت التوبة لا تقبل. قال الله جل وعلا: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أهل التفسير: كل ما قبل الموت فهو قريب، كل ما قبل الموت فهو قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رجل من بني إسرائيل قتل 100 نفس وأراد التوبة وسأل عنها وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فتاب الله عز وجل عليه. وهناك مجرم ادعى الربوبية وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وعلى في الأرض وبغى وطغى وكلكم يعرفه، هو فرعون. ذكره الله عز وجل في القرآن حتى نعتبر. عندما جاءه الموت قال إني تبت الآن، أو قال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، فقال الله عز وجل عن توبته الكاذبة: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون من خلفك آية. فتوبته لم تقبل. دخل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية برسالة للمقوقس في مصر، فدخل عليه رضي الله عنه وقبل أن يعطيه الرسالة قال له: إنه كان رجل من قبلك يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فاقتص به واقتص منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فعلينا عباد الله أن لا نتأخر بالتوبة. كل إنسان يعرف حاله، ينظر إلى حاله في أي موطن عصى الله عز وجل ويبادر بالتوبة. قال الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان في كل زمن ومكان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال أهل العلم: التوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب الذي مضى، والندم في الحاضر، والعزم على الترك في المستقبل. هذه التوبة النصوح. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا فهناك بشارات تقوي من عزائمه وتشجعه على التوبة. من هذه البشارات أن الله عز وجل يحب التائب الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا، رب العزة يحبه. وإذا كان الله عز وجل يحبك يا عبد الله فأبشر بالخير، إذا أحبك الله حبب فيك جبريل، جبريل يحبك كبير الملائكة، ويحبب إليك أهل السماء أو يحببهم فيك، وينزل لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية للتائب هو أن الملائكة المقربين يدعون له بالليل والنهار، يدعو له حملة العرش الذين يحملون عرش الرحمن، يدعون للتائبين ويستغفرون لهم. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة المقربون يدعون للتائبين، يدعون لهم بالمغفرة والرحمة، فيا له من فضل ومن البشارات أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب. هناك رجل في فلات، مكان خالي منقطع عن الناس، ورجل عنده راحلة وعليها طعامه وشرابه فأضاعها، وجلس عند شجرة ينتظر الموت، لا سبيل له، انقطعت به السبل، فرفع رأسه وإذا بهذه الراحلة عند رأسه، ففرح بها فرحا شديدا لأنه أوشك على الهلاك والموت. الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة العبد أكثر فرحا بتوبة العبد من هذا الذي وجد راحلته، وهذا الفرح فرح يليق بجلاله عز وجل. فيد الله تبارك وتعالى وفرحه ليس كفرح المخلوقين وليس كيد المخلوقات. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنؤمن بصفات الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ومن البشارات للتائبين أن الإنسان إذا تاب توبة نصوحة الله عز وجل يغفر الذنب مهما كبر. الله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هناك رجل ابتلي زمانا طويلا بشرب الخمر ثم تاب إلى الله توبة نصوحة فأنشد يقول يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجر المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن لا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فتاب إلى الله توبة نصوحا. ومن طرائف القصص ولطائفها أن القعنبي وهو شيخ البخاري إمام المحدثين، القعنبي كان في البصرة يشرب الخمر ويسمع الغناء مع رفقاء السوء، فرأى موكبا في البصرة، قال لمن هذا الموكب؟ قالوا هذا لشعب بن الحجاج، وشعب بن الحجاج من علماء المسلمين وممن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الرجل القعنبي وكان مخمورا فقطع عليه الطريق وقال لشعبة حدثني، قال اذهب عني، قال حدثني، أقول لك حدثني، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فدخلت هذه الكلمات في قلب القعنبي ومضى إلى البيت وكسر أواني الخمر وكسر آلات المعازف والطرب، وقال لأمه إذا جاء أصحابي أصحاب السوء فأخبرهم أني خرجت. ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم في مكة وفي المدينة حتى أصبح عالما من علماء المسلمين. تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. فيا عبد الله بادر بالتوبة قبل الممات، واعلم أن لها شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول أحد العلماء إنما يجد صعوبة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. هناك إنسان يترك هذا يقول هذا مضر بصحتي، لا يخلص الأمر لله جل وعلا. إنما يجد صعوبة من يترك العوائد والمألوفات إذا تركها لغير الله، فإذا تركها قد يجد صعوبة في أول الأمر حتى يعلم أصادق هو أم كاذب، ثم تستحيل هذه الصعوبة إلى لذة. فالشرط الأول هو الإخلاص. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث الندم. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والشرط الرابع هو العزم على الترك. والشرط الخامس أن تكون في وقت الإمهال قبل أن يكون الإنسان في فراش الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. ويضاف إلى هذه الشروط إذا كان بحق البشر أن يتحلل الإنسان أخاه أن يرجع إليه ماله، أن يطلب العفو ممن ظلمه قبل أن يأتي يوم لا فيه درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فيا عباد الله استجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يجعلنا جميعا ما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا الدين. وبعد، عباد الله، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. أوصانا بالتوبة، ثم ماذا؟ أوصانا بالاستغفار. والاستغفار عباد الله له فوائد كثيرة، نذكر شيئا قليلا من هذه الفوائد. منها أن القلوب تصدأ بسبب الذنوب والمعاصي. الإنسان في هذه الأرض يتعرض للذنوب والمعاصي، يقع في الذنوب، فما هو علاج الذنوب؟ ما هو علاج المعاصي؟ هو التوبة والاستغفار. فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار حتى يخرج أثر الذنب من قلبه، لأن الله جل وعلا قال: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والاستغفار عبد الله هو سبب لمغفرة الذنوب. الله جل وعلا قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، كيف نغفل عباد الله؟ كيف نغفل عن الاستغفار؟ وكذلك من فوائد الاستغفار أنه يأتي لك بالخير في الدنيا قبل الآخرة. فإذا أردت الغيث عليك بالاستغفار، إذا أردت الولد عليك بالاستغفار، إذا أردت المال عليك بالاستغفار. قال الله جل وعلا على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا هود عليه السلام كما جاء في القرآن يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر، يا له من خير ويا له من فضل. فبادروا عباد الله، بادروا إلى التوبة والاستغفار. وإياك عبد الله من التسويف، أن تقول سوف وسوف، احذر من التسويف، فالقادم غيب والذي مضى كأنه الحلم، ما مضى حلم والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا للتوبة النصوح قبل الموت، اللهم وفقنا للتوبة النصوح قبل الموت، اللهم وفقنا للتوبة النصوح قبل الموت. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم انشر الأمن والإيمان في بلادنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم نسألك غيثا مغيثا، غدقا رخاء، سحا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لهم الدين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.